الحمد لله رب العالمين، والشهادة لا إله إلا الله وحده الصادقين، والشهادة أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد المرسلين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا متصلا بالحشر إلى الله عز وجل. وقلنا في الجمعة الماضية أن الناس يحشرون على الغرائب إلى الله عز وجل، ومنه قول ربنا عز وجل: ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقلنا بأن معنى وفدا أن يحشرون ركبانا إلى الله عز وجل، وأيدنا ذلك بما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاثة قرائب، راغبين وراغبين، ويحشر واحدا على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. وهذا هو حال المتقين إخوة الإسلام، يحشرون إلى الله عز وجل ركبانا. وقلنا من ذلك أيضا بأن كل إنسان يحشر في نور على قدر عمله، وذلك قول ربنا عز وجل: وترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ولم يكن عن شمائلهم، لأن ناحية الشمال يكون الكافرون والمنافقون والمجرمون والعياذ بالله. ونتناول اليوم إخوة الإسلام حشر الكافرين والمنافقين والمجرمين، وذلك كما بينه ربنا عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ويقول سبحانه وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم عميا وبغدا وصرفا، عميا وبغدا وصرفا. هذه بعض الآيات تبين حشر الكافر والمنافق والمجرم إلى الله عز وجل. كيف يكون حاله إخوة الإسلام؟ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، بعد زرقا ليس لونه بالزراق أو بالأزرق كما يظن البعض، وإنما تزرق أعينهم فتذهب أبصارهم، وذلك يتوافق مع الآية الثانية: الذين يحشرون على وجوههم عميا. ونحن نعلم بعالم الطب، يقول فلان ذهب بصره، لماذا؟ لأنه أصابت عيناه المياه الزرقاء. فهذا هو الحال مع الكافر والمنافق والمشرك، أنه يصيب عينه الزرقاء فيذهب بصره والعياذ بالله، مما يتمشى مع قول الله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم عميا وبغدا وصفا. الملك كيف يحشر وهو أعمى والعياذ بالله ويسير على وجهه، فاستدلوا على كيفية حشره بقبل الله عز وجل يوم يتبعون الداعي لا عوج له، أن يمشون على وجوههم كما قلنا في الجمعة الماضية يتقون بوجوههم كل حدب وشوش، أي كل سقف أو حجارة أو شوش، فإنه يدفعهم بوجهه والعياذ بالله كما أنت تدفع كل ما يقابلك من أذى في الطريق بقدميك. هذا هو الحال إخوة الإسلام. إذا يحشر الكافر والمنافق والمشرك والمجرم على وجهه أعلى، ولكنه يسير وراء صوت الداعي. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. هذه أصنافا في الكتاب إخوة الإسلام. وأبلى السنة النبوية تبين لنا ذلك في الأحاديث التي رأيناها عن حشر المتقين في الجمعة الماضية، ومن ذلك يحشر الناس على ثلاثة طرائق كما أخرج ذلك الحديث الإمام مسلم رحمه الله صدقا راغبين وراهبين وواحدا على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، ويحشر بقية الناس النار، ويحشر بقية الناس النار. هنا راقبين وراهبين، وبينا ذلك في الجمعة الماضية، وواحدا على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث ماتوا وتقيد معهم حيث قالوا وتبسي معهم حيث همسوا وتصبح معهم حيث أصبحوا. فما هذا الصف الذي تحشره النار والعياذ بالله؟ هو يعلم أنه مساق إلى الله عز وجل، لا يريد أن يفارق مكانه، فيكون حشره تسوقه النار، وهم الكافرون والمجرمون والمشركون والعياذ بالله. وهي تعلم بحاله إخوة الإسلام، لأنها نارا مسلطة من الله عز وجل تحشر هذه الأصناف. يعني واحد فيهم هيستعبر وعايز يقتل اللي هو عايز ينام، النار تعلم بحاله، وهو يعني نار تعلم أنه شمعان، فكيف يكون حاله إذا أراد أن يتخلف بحجة الدعي أو النار؟ فإن النار تحرقه وتدفعه، فإن النار تحرقه وتدفعه. هذه الأصناف إخوة الإسلام الذي تحشرها النار هو المشرك والكافر والمجرم والعياذ بالله. هذه الحج مبينة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي صدفا وهو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه انه يحشر مع هؤلاء إخوة الإسلام، وصدق ذلك أو تلك الصفة من أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحضر وحتى تجتنب أن تكون مع هذا الصف، مع أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في الحديث الذي أخرجه الشيطان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وبينا معنى غرلا في الجمعة الماضية أي غير محضونين، يعني من سبيل الطهارة. وقلنا بأن كل عضو قد فقد منك في دار الدنيا فإنه يرد إليك حين الحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ألا وإن أول من يكسى هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه الشاهد، ألا وإنه سيجاب برجال من أمتي، ألا وإنه سيجاب برجال من أمتي فيغضل به من ناحية الشمال فأقول أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العهد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، إنهم لا يزالون، مع أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ما معنى مرتدين إخوة الإسلام؟ الردة بمعنى الكفر، فهناك ردة وارتداء كما في نص الحديث، هناك ردة وارتداء، فالردة بمعنى الكفر، والارتداء يحمل نفس المعنى ومعاني الأخرى، فيكون المعنى الرجوع عن طريق الصواب. وهذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، ليست ردة كفر وإنما ارتداء عن طريق الصواب، أي ارتداء عن شرع وشريعة الله عز وجل. ويؤيد ذلك قول ربنا عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، كما في سورة محمد: إن الذين ارتدوا على أدبارهم الشيطان سول لهم وأملى لهم. وكقول ربنا عز وجل في سورة الأنعام: ونرد على أدبارنا بعد إذ هدانا الله. يبقى هنا المقصد مرتدين على أعقابهم أو أدبارهم منذ فرتهم، ليس ردة كفر وإنما ارتداء عن طريق الصلاة، مثل ما تغيير شرع الله عز وجل، سواء كان في المواريث او في القضاء او في اي حكم انزله الله عز وجل في كتابه، بان تقول مثلا تتساوى المرأة مع الرجل في المواريث، او تجيء قبل الموت تكتب وصية تطلب فيها احد الابناء، بان تكتب ما تملك لولد وتترك البقية، لان النبي قال لا وصية لوالد، هذا يعد تبييرا في شرع الله. او تطلب زوجتك ثلاثا ولا تبالي بعد ذلك اتطلقتها ام لا، وتعاشرها في الحرام، كل هذه صور اخوه الاسلام تبين بانها ارتدادا عن شرع الله عز وجل، وان من يفعل ذلك من امه النبي فانه يؤخذ به ناحيه الشمال والعياذ بالله. ومن ذلك كما قال العلماء ترك الصلاه ومنع الزكاه وعدم صوم رمضان مع القدره عليه، كل هذا ارتدادا عما امر به الله عز وجل. يعني امثل لك مثلا بسيط يعطي ذلك المعنى. في الامانه مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزلت الامانه كانت في وسط جذور قلوب الرجال، يعني الامانه كانت في وسط القلب، يعني كانوا عندهم امانه، يعني لا تبالي بقوتها وشدتها، ثم تكون بعد ذلك كالوجه تجده منبرا وليس بشيء. يعني الامانه في الزمن ده مثلا تجدها الوالد زي مثلا ما عود كبريت بيقطعك في صبعك منتظر، بتلاقي القطعه او صبعك اللي انت مثلا اصابته، يعني هذه النار البسيطه بيطلب، يعني بتعلى حته كده من الصابع او الايدي، وبتبقى يعني فيها بعض المياه وليس لشيء، تعملها كده بايدك فالميه تضرب وخلاص. كذلك النبي صبر الامانه، وكذلك من لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم اصبح عنده ارتداد عما امر به الله عز وجل، حتى اصبح الدين عنده الولدان مثل الوقت المنذر. ما فيش يعني الوقت يقول لا اله الا الله محمد رسول الله انسانه، اما ان يقيم حد لله عز وجل او يقيم شرعا لله عز وجل او يقيم شريعه لله عز وجل، لا. يعني تجده واحنا بالمناسبه يعني على دخول رمضان احرص على اداء الصلوات في جماعه من الان، تجده عنده ارتداد عن الصلاه، واسمع ما جمعه العلماء في تاريخ الصلاه، خسر الذي ترك الصلاه وقعد وابى معادا صالحا ومآبا، ان كان يجحدها فحسب فانه اضحى بربك كافرا مرتابا، او كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصوامع جانبا. فللشافعي ومالك رايا له ان لم يكن حتى المسافع قربا والرأي عندي للإمام عذابه بجميع تعذير يراه صوابا. هذا إخوة الإسلام في دار الصلاة جحودا أو كسلا أو عسلا أو بصلا كما يقول في هذا الزمان الدرك ذلك ودرك الصلاة إن لم يكن ردة عن الإسلام فهو ارتداء عن شرائع الله عز وجل. فأقول أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهؤلاء إخوة الإسلام حفاد الله وإياكم على الصفات التي ذكرنا يوقظ بهم ناحية الشمال والعياذ بالله. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاس والآخرة رحم صدف يحجب فيها ملل طالب. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة النفس تطماعا عبروها القناعة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والتيار لا يموت. التيار لا يموت اعمل ما شئت كما تليق الجلال وبالكيد الذي تكيد تكتال. ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله امام الانبياء وسيد المرسلين. عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في الجمعه القادمه ان شاء الله تكون خطبتنا في كيفيه الاستعداد لشهر رمضان. نسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم ذلك الشهر الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا مليونا الا سددت عنه عينا ولا ميتا للموتانا وموتى المسلمين الا رحمته. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. واحفظ بلدنا مصر بالبلد الامنه سخاء رخاء